القاعدة السادسة من قواعد منزلة الإيثار: أعلى الإيثار إيثار رضا الله. ابن القيم تكلم عن هذه القاعدة بكلام عظيم يبين فيه أن أعلى الإيثار أن يؤثر الإنسان رضا الله على الأشياء كلها، بمعنى أن يجعل الإنسان رضا الله هو غايته، ويؤثر هذه القضية على كل القضايا، ويفضلها على كل القضايا، ويقدمها على كل القضايا. وبين ابن القيم أن هذه الدرجة هي درجة الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين أهمهم فقط رضا الله، ولو غضب الخلق ولو غضب الخلق، بل إن ابن القيم يقول ولو غضب كل الخلق، وهذه لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام، فهم يغضبون الخلق جميعا ويشترون رضا الله، ولهذا يخالفون الأرض كلها، ثم بعد ذلك تبدأ دعوتهم تنتشر شيئا فشيئا. وبين ابن القيم أن من سعى وآثر رضا الله على رضا الناس، وقدم رضا الله على رضا الناس، فإن الله يقلب المحن في حقه إلى منح، ويبدل الله الحال إلى حال أخرى، ويقلب قلوب العباد إلى من بغض له إلى محبة له، و يجعل عاقبة فعله خيرا له وخيرا للناس، وهذا من شكر الله لأن الله شكور. أيضا بيّن ابن القيم في هذه القاعدة أنه جرت سنة الله أن كل من آثر مرضات الخلق على مرضات الله فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الخلق، وكل من آثر رضا الله على سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الخلق، وهذه من أعظم فوائد الإيثار رضا الله، لأن قلوب العباد هم لا يملكونها، الله الذي يملكها، فإذا سعى الإنسان برضا الله ولو سخط الناس فإن الله هو الذي يملك قلوب العباد فيقلبها ويحولها من بغض إلى محبة. ويساعد على هذه القضية كما يقول ابن القيم أن يعلم الإنسان أن رضا الناس لا يمكن إدراكه كله، فإن ذلك مما يصعب، بل إن ابن القيم يقول هذا مما يستحيل أن يرضي الإنسان الناس جميعا. الأنبياء ما أرضوا الناس جميعا، هناك من هو غاضب منهم مع أنهم أوتوا مكارم الأخلاق كلها عليهم السلام. وفي هذه القاعدة على الإنسان أن يوازن أموره، يعني لا تعني هذه القاعدة أن الإنسان عليه أن يخسر الناس، أيضا الشريعة لا تريد من الإنسان أن يفعل هذه القضية، لكن أن يحرص على رضا الله فقط، والله هو الذي يتولى الناس، لكن ليس معناها أن الإنسان يصادم الناس، ليس معناها أن الإنسان يخسر الناس، ليس معناها أن الإنسان يعادي الناس، بل فقط تعني أن الإنسان عليه أن يكسب رضا الله، وأن يقدم رضا الله، وأن لا يقدم على رضا الله شيئا، وأن يكون رضا الله هو الدافع له وهو الذي نصب عينه، وأن لا يهتم إلا لرضا الله، وأن لا يغضب إلا إذا فاته رضا الله فقط. هذا مدلول هذه القاعدة العظيمة.